بدي يا مهدي اي يا عيني دمشي يا قليلة ما بدي يا مهدي ايه يا عيني دوي الحلاوة عيني دوي ما بدي يا مهدي ايه يا عيني وارحمة في الدنيا قليلة ما بدي يا مهدي اللهم اقفلنا لفورنا علام كيف نوارب